ومن والاه. وبعد، نزلنا مع كتاب المناسك صفة الحج والعمرة في ختامه إن شاء الله تعالى، وفي الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سنحاول أن نطبق ما قلنا عمليا عمليا، حيث اتفقنا على أننا سنقوم بعرض المناسك بشكل عملي، حتى يعني نحاول إلى قدر أن تصل المعلومة إلى من يريد. قال المصنف: ثم يفيض إلى مكة. يفيض هذه الإفاضة بعد عرفة والمزدلفة، يفيض إلى مكة، يقول الله: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. تسميه زيارة، تسميه الإفاضة، تسميه طواف الركن، تسميه طواف الحج، كلها بمعنى واحد. السؤال الآن: المتمتع عليه كم طواف؟ والقارن عليه كم؟ والمفرد عليه كم؟ يعني يلزمه كم؟ المتمتع يلزمه كم طواف؟ يلزمه كم يا مولانا؟ الفضل والوداع برضو كده، وطواف العمر راح فين؟ كلته؟ المتمتع مش بعمل العمر الأول؟ يبقى لابد أن يؤدي طواف العمر، ثم طواف الإفاضة، ثم طواف الوداع. يبقى كم طواف يلزمه؟ ثلاثة. طيب القارن عليه كم طواف؟ بتعلى صوتك يا شيخ، تخاف ليه؟ ايه وايه؟ شوفوا، القدوم والوداع، سبب الزيارة السنة والواجب، صح؟ عليه طواف الزيارة، كله عليه طواف الزيارة، لكن القارن يسن له أن يطوف طواف الايه؟ القدوم. طواف القدوم سنة ولا واجب؟ سنة، ان تركه لا شيء عليه. فعليه طوافان: طواف الزيارة وطواف الوداع. القارن والمفرد كذلك عليه طوافان: طواف الزيارة وطواف الوداع. المتمتع عليه كم سعي؟ احنا بنشرح فيها لنا 5 سنين، سعيان: سعي العمرة وسعي الحج. متمتع. طب القارن عليه كم سعي؟ سعي واحد. إن سعى في أول مع القدوم ليسعى مرة ثانية، وإن لم يسعى مع القدوم يسعى بعد الإفاضة، يسعى بعد الإفاضة. يقول: وأول وقته، يعني أول وقت طواف الإفاضة أو طواف، لماذا سمي بالزيارة أو بالإفاضة؟ لماذا سمي طواف الزيارة بطواف الزيارة؟ لأنه يأتي من عرفة. عرفة حل أم حرم؟ حل، كأنه يأتي لزيارة البيت، فسمي بالإيه؟ بالزيارة. وسمي بالإفاضة لأنه يأتي بعد الإفاضة، فإذا أفضتم من عرفات سمي بالإفاضة. وسمي طواف الركن لأنه الحج لا يتم إلا به، طواف ركن فطواف الحج. يقول: وأول وقته بعد نصف الليل ليلة النحر. يعني أول وقت يبدأ من متى؟ من نصف ليلة النحر، ليلة العاشر من شهر الليل الحجة، يوم النحر. إذا جاء من المزدلفة ورمى جمرة العقبة في منتصف الليل من أهل الأعذار يذهب إلى الطواف. يبقى متى يبدأ وقت طواف الإفاضة؟ من منتصف الليل في ليلة النحر، هذا أول وقت. ويسن في يومه. يعني ايه يسن في يومه؟ يسن ان يقع طواف الافاضه متى؟ في يوم العيد، لان النبي طاف في يوم العيد، يسن في يومه. لكن وله ان يؤخره. ما الى متى يؤخره؟ الى متى تاخر طواف الافاضه؟ طبعا المذهب لم يبين الى متى، لكن الراجح ان لا يؤخره عن نهايه شهر ذي الحجه، لانه لن يتحلل التحلل الاكبر الا بطواف الافاضه، هو برمي جمره العقبه وبالحلق او التقصير وبالذبح تحلل التحلل الاصغر، ولا تحلل التحلل الاكبر الا بطواف الافاضه، الا بطواف الايه؟ الافاضه. قال ويسن في يومه، يعني في يوم النحر، وله تاخير. اي حاجه بادر ممتاز، قدوم خلاص لا قدوم عليه، القدوم سنة يا شيخ عباد ولا تسريب عليه، نزل من هنا على عرفة لا قدوم عليه، طواف القدوم سنة وليس بواجب، وليس بإيه؟ بواجب. يقول ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، طبعا عليه سعي الحج لا شك في ذلك، وإن كان قارنا أو مفردا يسعى، إن لم يسعى مع القدوم، يعني إن سعى مع القدوم فلا سعي عليه مرة ثانية، إن لم يسعى مع القدوم يسعى بعد الإفاضة، يسعى بعد الإفاضة، هذا مهم. يقول ثم يسعى بين الصفا والمروة. طب ايه رأيك بقى رجل من اهل الاعذار وقف في عرفة ثم ذهب الى المزدلفة وترك المزدلفة في نصف الايه؟ الليل، ثم ذهب وطاف للايه؟ للافاضة، وسعى وعاد الى عرفة الى المزدلفة قبل الفجر، هل يجوز هذا؟ بالطبع لا يجوز، لان الافاضة هي اخر اعمال الحج، فلا يجوز أن يعود مرة ثانية إلى المزدلفة، لأن هذا هو ختام أعمال الحج الإفاضة. يقول ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ده متى؟ إن كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع القدوم يسعى مع الإفاضة، والسعي دائما يتم بعد طواف. ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، لأنه طاف للإفاضة، ثم يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه بعد الإفاضة بعد السعي، ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت من 3 ليال تسمى ليالي الايه؟ التشريق، اللي هو يوم 11 و12 و13، تسمى ايام ليلة 11، ليلة 12، ليلة 13، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تأخر فلا اثم عليه، فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف. الجمرة الأولى يرميها في اليوم الثاني، يوم النحر يرمي جمرة واحدة، يوم النحر يرمي جمرة واحدة وهي الكبرى المسمى بجمرة بسبع حصيات، وإن سئل كم حصى يرميها الحج في المجمل؟ ها اضرب 7 وثاني يوم 21 وثلاث يوم 21 يبقى كم؟ 42 7، إن تعجل 49، وإن تأخر 70، إن تعجل 49، وإن تأخر 70، توزع الآتي: 7 في يوم العيد، 21 في ثاني أيام العيد، 21 في ثالث أيام العيد، إن تعجل 49، وإن تأخر أضيف إليهم كم؟ ها؟ 21. توزع بين الكبرى والوسطى والصغرى، 7 7 7. قال: ثم الوسطى وتلي مسجد الخيف 7 حصيات، الجمرة الأولى، وأجعلها عن يساري وأتأخر قليلا وأدعو طويلا، يعني بعد الجمرة الأولى يقف يدعو يرمي يكبر مع كل حصاة، ولا بد أن تقع كما قلنا في المكان المعد لذلك. ثم الوسطى ثم مثلها ثم جمرة العقبة، واجعلها عن يميني، يعني الصغرى الوسطى الكبرى، آخرها هي الايه؟ الكبرى. كأنه في يوم النحر يرمي الأخيرة، الصغرى، حتى تشوف الرسم هنا الحاج محمد عامله في اللوحة، الصغرى الوسطى الكبرى. أقرب الجمرات إلى مكة الصغرى أم الكبرى؟ ها؟ الكبرى. أقرب الجمرات إلى مكة الكبرى. قال: ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يعني بعد أن يرمي الجيل الكبرى ينصرف، لا يقف للدعاء إلا بعد الصغرى والوسطى، لا دعاء بعد الكبرى. هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. بعد الزوال يعني بعد الظهر، يعني يبدأ الرمي بعد الظهر إلى فجر اليوم التالي، مفتوح مستقبل القبلة مرتبا. فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، يعني إيه؟ يعني يمكن أن يجمع الرمي كله في اليوم الثالث قضاء، أن هذه واجبات، وله أن يوكل غيره إن عجز عن الرمي كما قلنا. وفي الرمي بعض الأمور لابد أن، أو بعض المخالفات سنتحدث عنها إن شاء الله. فإن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. طواف الوداع واجب أم ركن أم سنة؟ ها؟ واجب. طواف الوداع واجب، طواف الإفاضة ركن، سنة ركن يا سيدنا الشيخ، وطواف القدوم سنة. إن سئلت اذكر أنواع الطواف بالبيت، هتقولي أنواع عديدة، طواف ركن، طواف واجب، طواف مستحب، مش كده ولا ايه؟ سنة، طواف نذر، لو أن رجل نذر أن يطوف ببيتي يلزمه أن يطوف، أنواع. ما احنا قلنا قبل كده إن دخل إلى المسجد الحرام أول مرة تحيته الطواف. قال: فإن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى طوف الوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، يعني إن اتجر بعد طواف الوداع يعيد الطواف، فلا بد أن يكون آخر عهده بالبيت هو الطواف، يطوف ثم يرحل. وإن تركه غير حائض رجع إليه، الحائض يسقط عنها طواف الوداع. حديث صفية: المرأة إذا حاضت يسقط عنها الوداع، ولكن لا يسقط عنها الإفاضة، لأن الإفاضة ركن لابد من تحصيله. فإن حاضت ورحل الركب يجوز أن تتدثر وتطوف للإفاضة وهي حائض، هذا كلام شيخ الإسلام. أما الوداع فيجوز أن ترحل دون أن تطوف، لأن حديث صفية لما سأل النبي عن حالها قال: أحابستنا هي؟ قالوا: طافت للإفاضة. فقال: إذا نرحل. حابستنا، لأنه ظن أنها لم تطف للإفاضة، فلا بد من طواف الإفاضة. قال: فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، يعني إن لم يرجع للوداع، يعني إن رحل رجع للوداع فإن رحل دون أن يطوف عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وأن أخر طاف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن الوداع. يعني يمكن أن يقوم طواف الإفاضة بالدورين إفاضة ووداع في نفس الوقت، تطوف الإفاضة وهو بنية الوداع أيضا وترحل مباشرة. يجوز؟ نعم يجوز، وهذا يستحب في أيام الزحام. يقول وصفة وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، ده في المدينة تستحب على سبيل الاستحباب. والبعض يظن أنه إذا حج لم يزر القبر حجه إيه باطل، حتى أن الكثير من العام يقول لك إيه حينما تذهب إلى الحج مش تنسنا بالدعاء عند قبر الحبيب، يعني جعل الحج هو زيارة الإيه القبر، ولم يقل لك عند الملتزم، فجعلوا الحج هو إيه زيارة القبر. وجاءوا بحديث الموضوع من حج ولم يزرني فقد جفاني لا أصل له. طبعا يسن له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، نعم يسن له النزل إلى المدينة، لكن إن انقضى المناسك ثم عاد إلى بلده ولم يزر المدينة لا شيء عليه، وحجه صحيح بالطبع، حجه صحيح. لكن إن كان في المدينة، يعني إن كان نزل المدينة يسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول المصنف وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل، يعدنا الحل هو التنعيم، لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وحلق وقصر حل وتباح له وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. إيه معنى ذلك؟ صفة العمرة، العمرة حاجة بسيطة، طواف سعي حلق والإحرام الميقات، هذه صفة العمرة. لذلك انتقل بعد ذلك الحديث عن أركان الواجبات، قال وأركان الحج كذا واجباته كذا وأركان العمرة كذا واجباتها كذا. قال أركان الحج، أركان الحج الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الزيارة، السعي. كم ركن كذا؟ أربعة. هذه الأركان لا تجبر بدم، لا يجبرها دم، لابد من تحصيلها. الإحرام ركن من أركان الحج، المبيت بعرفة، الوقوف بعرفة ركن، طواف الزيارة ركن، السعي بين الصفا والمروة ركن. يبقى هذه أركان الحج الإيه الأربع، وواجباته واحد، الإحرام من الميقات، الإحرام ركن والإحرام من الميقات واجب، فرق بين الاثنين. الإحرام من الميقات المعتبر له الوقوف بعرفة إلى الغروب، أصل الوقوف ركن، والوقوف إلى الغروب واجب، أحسنت. والمبيت لغير أهل السقاية، لا أركان الحج واجباته، المبيت لغير أهل السقاية، المبيت فين؟ ها؟ في المزدلفة يا سيدنا الشيخ، المبيت فين؟ في المزدلفة، إلا لأهل السقاية رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك المزدلفة بعد نصف الليل بعد إيه؟ غروب القمر. والرعاية، أهل السقاية والرعاية بمنى الذين يرعون الحجيج، ومزدلفة إلى بعد نصف الليل. والرمي، رمي الجمرات واجب، والحلق واجب، وطواف الوداع واجب، والباقي سنن. إذا كم واجب عندنا؟ كم سواجب؟ الإحرام الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب، المبيت لغير أهل السقاية، ثلاثة، الرمي، أربعة الحلق، خمسة الوداع، كم؟ يبقى الحج له كم واجب وكم ركن؟ تحفظها. الواجبات إن تركها تجبر بدم، عليه دم. أما الأركان لابد من تحصيلها. ست واجبات وأربع أركان. والحقيقة الشيخ له رأي هنا معتبر، يقول إن صيام العشرة أيام لمن لم يقدر على الحج، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة خلاص. يقول لا يجوز أن أقيس بقية الواجبات على عدم الهج، فمن ترك واجبا يلزمه دم، إن عجز عن الدم الذبح يعني لا يصوم. الشيخ يقول لا يصوم، يصوم فقط متى؟ يصوم في ترك الهج، أما بقية الواجبات مقاسة على الهج. يعني بعض الفقهاء قاسوا بقية الواجبات على الهج في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا يسمى عند علماء علوم القرآن نص. لماذا هو نص؟ لأنه المنطوق لا يحتمل غيره، لأن المنطوق والمفهوم بحث مهم في علوم القرآن. المنطوق والمفهوم، المنطوق ينقسم إلى خمسة أقسام: نص، ظاهر، مؤول، دلالة اقتضاء، دلالة إشارة. ده اسمه المنطوق. يعني إيه المنطوق؟ يعني ما دل عليه اللفظ في محل النطق حسب النص كده. النص ما احتمل وجها واحدا، فتلك عشرة حد اختلف بقى من الفقهاء في هذا النص، لأنه لا يحتمل إلا وجه ويحتاج إلى غيره. أما الظاهر له احتمالان، راجح ومرجوح، ويحمل على الراجح. زي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فله. كلمة الباغي لها كم معنى؟ اثنين، باغي يعني ظالم، وباغي يعني جاهل. ظالم وإيه؟ يحمل المعنى هنا على الظاهر وهو الظالم. فمن اضطر غير باغ يعني غير ظالم ولا عاد فله إثم عليه، حملناه على المعنى الظاهر، على المعنى وهو المعنى المرجوح عندنا. المؤول له احتمالان، راجح ومرجوح، حملناه على المرجوح لقرينة: واخفض لهما جناح الذل. الجناح له كم معنى في هنا؟ معنى إما أن يشير إلى الجارحة، وإما أن يشير إلى التواضع، فيحمل على الجارحة أم التواضع؟ في حد يقول يحمل على الجارحة؟ هو الإنسان له أجنحة؟ يعني عند أبيك وأمك أخفض لهما جناح الذل، ولا إشارة إلى التواضع؟ يبقى يحمل على المعنى المرجوح الثاني، الظاهر والجارحة. فهذا يسمى المؤول، هذا يسمى التأويل، لكنه تأويل محمود لقرينة، لأنه أول القرينة. في دلالة تسمى الاقتضاء والإشارة في المنطوق أيضا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المقام يقتضي كلمة حذفت لفهمها، أيوة، وإن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر ولم يفطر لا شيء عليه. يبقى هنا كلمة اقتضاها المنطوق: حرمت عليكم أمهاتكم. إيه ما المقصود؟ نكاحوا أمهاتكم، وطئوا أمهاتكم. هو حرمت عليكم أمهاتكم يعني أمي حرام بالجملة؟ لا، الوطئ والمقصود هنا الوطئ. فالاقتضاء الظاهرية لم يأخذوا بدلالة الاقتضاء حتى تجد العجب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع. طب ولغ الكلب في إناء غيري، في إناء أحدنا، ها؟ يعني في إناء أنا. طب ولغ الكلب في إناء جاري، لا شيء عليه. الزبلي يا مولانا، لا لا، يأخذ بالظاهر، ها؟ الظاهر المعنى القريب، حتى ولو أن المعنى لا يستقيم. ولذلك يقولون من سافر في رمضان وصامه يلزمه القضاء. يا جماعة هذا صعب، برضو يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طب يا جماعة فأفطر؟ لا لا، الاقتضاء دلالة الاقتضاء لا يعمل بها الظاهرية، هذا مهم جدا. في آخر حاجة في المنطوق حاجة تسمى الإشارة، تسمى الإيه؟ وهذه لغة الفهم، الأفهام. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه؟ تفهم من الآية إيه؟ مفاهيم مختلفة. واحد، يجوز للصائم أن يصبح جنوبا لأنه أكل وشرب إلى مطلع الفجر، يبقى جامع إلى مطلع الفجر، يبقى ظل وجامع حتى أذن الفجر، يبقى حتما سيصبح جنبا بعده. يجوز للصائم أن يصبح شبعانا آخر لؤم مع الأذان بطن مليان، يجوز أم لا يجوز؟ بالإشارة. بالإيه؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها فين؟ في المسجد. بلاش السنة، عاوزين بالإشارة في القرآن. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لما أمرها بالصلاة بجماعة قال واركعي مع الراكعين، ولما أمرها بالصلاة مفردها قال واسجدي. أيهما أفضل، الركوع أم السجود؟ السجود. فعلم أن صلاتها المفردية أفضل من صلاتها معه. دي لغة الأفهام، ففهمناها سليمان، والفهم عطاء والفهم رزق. تفهم من النص، هذه ثم الفهم، دالة الإشارة، دالة الإيه؟ الإشارة. المنطوق ينقسم إلى خمسة أقسام: نص وظاهر ومؤول واقتضاء وإيه؟ وإشارة. خرجنا عن موضوعنا إلى أصول الفقه وإلى علم القرآن. أيوة حاجة بهجل. نعم نعم، الحائض، الحائض تطوف للإفاضة، تتوضأ أم تتأمم؟ لا تتوضأ، ترفع أولا الطهارة الصغرى للوضوء. لكن يا حاج بهجت كما قلنا تتدثر ثم تطوف مع صاحبها، لأن الجمع إيه؟ الجمع سيرحل، الجمع سيرحل. لو قلنا بوجوب الطهارة الصغرى في الطواف يبقى يجب لها أن تتأمم أولا لرفع الحيض ثم تتوضأ للطهارة الإيه؟ الصغرى. نعم السمع. لا طبعا، لا لا يزيل. ما احنا قلنا تتيمم لرفع الحيض ثم تتوضأ طهارة الصغرى، ها؟ عند من قال بوجوب الوضوء للطواف بالبيت، الجمهور قالوا هذا خلافا لشيخ الإسلام. قال أركان العمرة ثلاثة، أركان الحج كم؟ أربعة. واجباته كم؟ ست. أركان العمرة كم؟ ثلاثة. ثلاثة العمرة: إحرام، طواف، سعي. لا واجب. واجباتها الحلق، الإحرام من الميقات، ها؟ الإحرام من الميقات. قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسك. يبقى أركانها ثلاثة، واجباتها كم؟ اثنان، وهو الحلق والتقصير والإحرام من الإيه؟ من الميقات. فرق بين الواجب والإيه؟ والركن. ومعظم الكتب لم تفرق بين الواجب والركن في العمرة. يقول أركان العمرة الإحرام من الميقات، خطأ. الإحرام ركن والإحرام من الميقات واجب، هذا التفصيل. لأنه لو أحرم بعد الميقات عمرته صحيحة وعليه دم لأنه ترك واجبا. إذن أركان العمرة أركان العمرة تختلف عن واجباتها. هكذا انتهى المصنف رحمه الله من صفة الحج والعمرة. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سأقوم بشرح المناسك عمليا عن طريق حضر عقبادر الصورة الموجودة هنا، وأخ فاضل سيلبس الإزار والرداء وسيحرم بين أيديكم حتى نطبق عمليا محظورات الإحرام وما ينبغي أن يكون عليه، ثم يطوف ويسعى ويأتي بالأفعال لعل وعسى تصل المعلومة إلى البعض. نعم حق أباد. نعم لا أنا مش قلت يجب، أنا ما قلتش يجب، بقول له أن يفطر إن لا، بس خد بالك أنا لم أقل يجب أن يفطر، وإنما قلت له أن يفطر إن تعذر عليه ليه الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا أعياه الصيام وهو مسافر وقع على الأرض والناس من حوله، قال من هذا؟ قالوا رجل أعياه الصيام يا رسول الله وهو على سفر. قال ليس من البر الصيام في السفر، إن أثر الصيام على الصحة وأعياه وقع وسقط على الأرض يجب عليه أن يفطر في هذه الحالة، إنما إن صام ولم يؤثر عليه الصيام فهو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء إيه أفطر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في شرح المناسك عمليا الأسبوع القادم بإذن رب الأرض والسماء، حتى ننطلق إلى باب إلى كتاب الجهاد. نسأل الله العافية، بعد الحج والعمرة يأتي كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.